أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه وهو الصحيح، ولذا لا يعد الكريش مثلا للحنطة ولا الدقاقة مثلا للأرض. كان الكلام في تعريف المثلي، وقلنا بأنه عرف المثلي في كلماتهم بأنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، وبينا المراد من الأجزاء وما هو المراد من تساوي الأجزاء من حيث القيمة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: بناء على هذا التعريف رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا، لأن الضابط الذي ذكر في المثلي لا ينطبق على المصوغ من النقدين، إلا أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أشكل على الشهيد الثاني بأنه بناء على ما ذكرته يلزم أن يكون الدرهم أيضا الدرهم المصوغ الدرهم مقيميا، والمتفق بينهم أن الدرهم مثليون. ثم بدأ بتوجيه كلام الفقهاء القائلين بأن الدرهم مثليون، ما هو مرادهم من أن الدرهم مثليون؟ هل مرادهم أن جنس الدرهم مثليون أعم من أن يكون صحيحا أو مكسرا مقطعا إلى نصفين، أو مرادهم أن الدرهم مثليون يعني نوعه الصحيح مثليون، أما إذا لم يكن صحيحا فليس مثليا؟ يقول: والشاهد على ذلك أنه من أخذ مثلا حنطة وكان عليه أن يرد الحنطة، واضح عند الجميع أنه من المثليات. الأرز واضح عند الجميع، لعله متفق بين الفقهاء أنه من المثليات. فهنا إذا قلنا أن الحنطة والأرز من المثليات، فمن أخذ حنطة سالمة هل يحق له أن يرجع حنطة مكسورة، أن يرجع جريشا إلى من أخذت منه الحنطة؟ فهل يحق لمن أخذ الأرز أو غصب الأرز أن يرجع الدقاقة يعني الدقة إلى صاحبها، أو لا يحق له ذلك؟ ومن الواضح أنه لا يحق له ذلك. وهذا خير شاهد على أنهم عندما يقولون أن الحنطة مثلية أو أن الدرهم مثلي أو أن الأرز مثليون، ليس مرادهم أن الجنس مثليون حتى يمكن إرجاع بدل الحنطة الجريش، أو يمكن إرجاع بدل الأرز الدقاقة، بل مرادهم أن كل نوع لا بد أن يقابل بذلك النوع. إذا كان هذا النوع هو المغصوب فلا بد في المثلية أن يرجع ذلك النوع، بل إذا كان صنفا من نوعين فلا بد أن يرجع الغاصب أو المثلث ماذا؟ فردا من نفس ذلك الصين. وعلى هذا يتضح السلام عليكم وعلى هذا يتضح أن هؤلاء عندما يقولون أن الشيء الكذائي مثليون، ليس مرادهم من المثلية يعني مثلية الجنس، وإنما مرادهم مثلية النوع، أو مرادهم ماذا؟ مثلية الصنف. إذن عندما يقولون أن الحنطة مثلية، مو مرادهم جنس الحنطة مثلية، من أخذ حنطة يحق له أن يرجع حنطة حتى من أي نوع كانت، من أي صنف كانت، لا ليس الأمر كذلك. عندما يقولون أن الدرهم مثليون ليس مرادهم جنس الدرهم مثليون، فمن أخذ درهما صحيحا يحق له أن يرجع ماذا؟ درهما مقطعا إلى نصفين ونحو ذلك، بل لا بد أن ينظر إلى النوع ولا بد أن ينظر إلى الصنف أيضا. فلهذا يقول إلا أن يقال هذا توجيه لكلام ما رجحه الشهيد الثاني بعد أن أشكل عليه المصنف بالدرهم، قال إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه. طب النوع من الدرهم ما هو؟ وهو الصحيح من الدرهم. ولذا والشاهد على أن مرادهم من المثلية ليست الجنس وإنما النوع بل الصنف، قال ولذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة ولا الدقاقة مثلا للأرز. ومن هنا يظهر أنهم عندما يقولون أن الشيء الكذائي مثليون مرادهم ليس الجنس وإنما المراد النوع أو الصنف. ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد. طبعا هذه النقطة لا بد أن نشير إليها، وهو أن مرادهم هنا من النوع والصنف ونحو ذلك، مو النوع المنطقي والجنس المنطقي والصنف المنطقي، بل مرادهم الجنس العرفي، النوع العرفي، الصنف العرفي. وإلا من الواضح أن هذه المسائل لا يوجد فيها جنس ونوع وصنف منطقي. خب الحنطة هي حنطة، هس سواء كانت بنحو الجريش أو كانت بنحو السالم، الأرز أرز سواء كان بنحو الدقاقة أو لم يكن بنحو الدقاقة، سواء اختلفت الأصناف أو لم تختلف الأصناف، مراد منه هذه المعاني، يعني هذه الحنطة من البلد الكذائي وتلك الحنطة من المكان الكذائي، هذا السكر من البلد الكذائي وفيه خصوصيات، وذاك السكر الآخر من البلد الآخر وفيه خصوصيات أخرى. قال ومن هنا يظهر أن كل نوع من أنواع الجنس الواحد، بل ليس كل نوع من أنواع الجنس، بل كل صنف من أصناف نوع واحد هو مثلي، ولكنه ليس مثليا مطلقا، بل مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف على نحو اللف والنشر المرتب. ومن هنا بعد لا يرد الإشكال الذي ذكره المحقق الأردبيلي. المحقق الأردبيلي أشكل هنا بإشكال، قال بأنه نحن عندما نقول أن الدرهم مثلي أو أن الحنطة مثلية أو أن الأرز مثلي وأردنا أن نطبق التعريف، أي تعريف؟ تعريف المثلية، وهو ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة. هذه ما يتساوى أجزاؤه، ما يتساوى أجزاؤه من جميع الجهات، أو ما يتساوى أجزاؤه في بعض الجهات دون البعض الآخر، أي منهما؟ السلام عليكم. أنتم الذين تقولون المثلي ما يتساوى أجزاؤه، ما يتساوى أجزاؤه من جميع الجهات، أو ما يتساوى أجزاؤه من بعض الجهات دون البعض الآخر. فإن كان مرادكم مما يتساوى أجزاؤه من جميع الجهات فهذا غير متوفر في المثلية. لماذا؟ لأنه نحن نجد أن المثلي بعض أجزائه يفضل على البعض الآخر وبعض أجزائه ينقص عن البعض الآخر. فإن هذا النوع قيمة كيلو منه كذا، وذاك النوع قيمة الكيلو منه بضعف أو بنصف هذا. فإن السلام عليكم ورحمة الله. فإن هذه الأجزاء التي تقولون بتساويها، تساويها من جميع الجهات، هذا نادر الوجود، لأننا نجد الحنطة أن بعض أجزائها لا يساوي البعض الآخر، فإن كيلو من الحنطة الفدائية قيمتها ضعف كيلو آخر من الحنطة من نوع آخر، أو أنها نصف تلك القيمة ونحو ذلك. وإن كان مرادكم من تساوي الأجزاء تساوي الأجزاء في الجملة، فهذا حاصل في القيميات أيضا، فليس تعريفكم مانعا عن الأغيار. لماذا؟ لأن بعض القيميات أيضا قريب من المثليات، حيث أنه تتجزأ، وخصوصا في مثل عصورنا التي أوجدت الصناعة القيميات بنحو تكون متقاربة الصفات ومتقاربة المتقاربة وبعضها شبيهة بالبعض الآخر. إذن أنتم عندما تقولون ما يتساوى أجزاؤه، ما يتساوى أجزاؤه بنحو الموجبة الكلية، فهذا غير تام، لأن بعض المثليات ليس كذلك. وإن كان مرادكم ما يتساوى أجزاؤه بنحو الموجبة الجزئية، فهذا ليس مختصا بالمثليات، بل يوجد في القيميات أيضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: مما بيناه في معنى المثلي، وأن المراد ليس هو جنس، بل المراد النوع أو الصنف، اتضح أن هذا الإشكال غير وارد علينا، لأن هذا الإشكال إنما يرد لو قلنا أن المراد من المثلية يعني الجنس، أما إذا قلنا أن المراد من المثلية يعني النوع أو الصنف فلا يرد هذا الإشكال، بل يكون متساوي من جميع الأجزاء. قال: فلا يرد بناء على ما بينا، ومن هنا يظهر هذا البيان الذي بينا به كلمات الفقهاء، عند ذلك لا يرد إشكال المحقق الأردبيلي. ومن هنا فلا يرد ما قيل، القائل هو المحقق الأردبيلي، ما قيل من أنه إن أريد التساوي بالكلية وفي جميع الجهات فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف. لماذا؟ إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة، لا أن أجزاؤه متساوية في القيمة، كالحنطة، فإن قفيزا من حنطة تساوي 10 ومن أخرى تساوي 20. هذا إن أريد التساوي بالجملة يعني بنحو الموجبة الكلية. وأما وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي موجود، كالثوب والأرض أيضا، فإنه قريبة في الجملة. انتهى كلام المورد يعني المحقق الأردبيلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: المحقق الأردبيلي وإن أورد هذا الإشكال على تعريف المثلي، إلا أنه هو بنفسه أجاب عن هذا التعريف بما بيناه لكم، وقد لوح من التلويح، وقد لوح هذا المورد وهو المحقق الأردبيلي، وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده. وكيف دفع إيراده؟ دفعه بما ذكرناه لكم، أنه ليس المراد الجنس، بل المراد النوع أو الصنف، إلى دفع إيراده بما ذكرناه، بيان الدفع من أن كون الحنطة مثلية ليس معناه الجنس، بل معناه أن كل صنف منها أي من الحنطة متماثل الأجزاء ومتساو في القيمة، لا بمعنى، وليس مراد أن الحنطة مثلية هذا المعنى، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة حتى يقال بأنه ليس الأمر كذلك، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة، فإذا كان جميع الأبعاد لم يكن الأمر كذلك، بل الأمر على ما ذكرنا، إذن فالنتيجة هذه، فإذا كان المضمون بعضا من صنف فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا مطلقا، لا أنه يدفع القيمة ولا أنه يدفع بعض من صنف آخر. إذن هذا هو التعريف الذي ذكره المشهور للمثلي، والشيخ رحمة الله تعالى عليه وجه هذا التعريف بنحو لا يرد عليه الإشكال المتقدم. قل شيخنا، هذا التعريف مقبول عندكم أو ليس بمقبول عندكم؟ تقول هذا التعريف غير تام. أما أولا باعتبار أن المشهور من الفقهاء عندما يقولون أن الحنطة مثلية مرادهم جنس الحنطة المتبادر منه، يعني أن هذا الجنس الحنطة بما هي حنطة هي ماذا؟ هي مثلية. إذن فحمل أن الحنطة مثلية على إرادة النوع أو إرادة الصنف وإن لم يكن بعيدا، هذا محتمل، إلا أنه لا قرينة تدل عنه، لأن المتبادر من كلامهم عندما يقولون أن الحنطة مثلية مرادهم ماذا؟ يعني الحنطة بما هي حنطة، مو أنواع الحنطة، أصناف الحنطة مثلية، هذا يحتاج إلى مؤونة، وكلامهم لا يؤدي إلى يكتفينا لإفادة مثل هذه المؤونة. فلهذا قال والإنصاف، والإنصاف، لكن الإنصاف أن هذا، يعني هذا الحمل الذي وجهنا به التعريف المشهور، لكن الإنصاف أن هذا، يعني الحمل الذي بيناه وهو أن مرادهم من المثلي، يعني النوع مثلي، الصنف مثلي، خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم هؤلاء الفقهاء يطلقون المثلية على جنس الحنطة وعلى جنس الشعير ونحوهما. فإذا عندما يقولون الحنطة مثلية مرادهم الحنطة بما هي حنطة، لا أنواع الحنطة أو أصناف الحنطة. يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما مع عدم صدق التعريف عليه، مع أنه لو فسرنا الجنس، لو فسرناه بما تقدم فإنه لا ينطبق عليه، يعني لو أردنا أن نبقي ظاهر كلماتهم على حالها عند ذلك لا يتم التعريف، يعني ما تساوت أجزاؤه تبين أنه ليس متساوي الأجزاء إذا حملنا الحنطة والشعير على الجنس، فهذا التعريف غير تام. فإذا إن أردنا أن نبقي ظواهر كلمات الفقهاء على حالها فالتعريف غير تام، إلا أن نتصرف في التعريف، إلا أن نتصرف في ظواهر كلماتهم بالنحو الذي وجهنا، وهو أن مرادهم أن الحنطة مثلية، يعني أنواع الحنطة مثلية، أصناف الحنطة مثلية، لا أن جنس الحنطة مثلية، وهذا وإن كان ممكنا إلا أنه لا قرينة تدل عليه. قال فإنهم يطلقون المثلية على جنس الحنطة والشعير ونحوهما. خب إذا كان هذا مرادهم إذن لا يصدق التعريف مع عدم صدق التعريف عليه بناء على الالتزام بهذا الظهور. وإطلاق المثلي، فإن قلت هؤلاء يطلقون المثلي ويريدون ماذا؟ يريدون الأنواع والأصناف، وإطلاق المثلي على الجنس لا بما هو جنس بل باعتبار مثلية أنواعه أو مثلية أصنافه، هذا وإن لم يكن بعيدا محتمل، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا. وجه البعد ما هو؟ أنه لا قرينة تدل عليه، هذا محتمل. فلي لهؤلاء عندما يطلقون، عندما يقولون أن الحنطة مثلية، ما هو مرادهم؟ ظاهر كلماتهم أن الحنطة مثلية، يعني الحنطة بما هي حنطة مثلي. هسا أنت تقول لا مرادهم، حتى تصحح التعريف آخر، أنت عندما أردت أن تتصرف في ظواهر كلماتهم لماذا؟ لأنك جئت وعرفت المثلي بشكل هسه الآن تريد أن تصحح تعريفك فتتلاعب بظهور كلماتين. خب الأولى تتلاعب ماذا؟ بالتعريف الذي تقدم، مو أن تتلاعب بظهور كلماته. فلهذا يقول الشيخ أن هذا ممكن، ليس من البعيد ولكنه بعيد جدا، باعتبار أنه لم تقم عندنا قرينة على أن هؤلاء عندما يقولون أن الحنطة مثلية باعتبار الأنواع أو الأصناف. إذن لابد أن تتلاعب بالتعريف في قناة، أنت تلتفتون إلى النقطة. إحنا عرفنا المثلي في التعريف، تمام؟ الآن وجدنا أن ذلك التعريف لا ينسجم مع ظهور كلماته. خب نتلاعب بظهور كلماتهم لو نقول أن التعريف غير تام. لا، نقول التعريف غير تام، احنا عرفنا المثلي. عرف المثلي ما يتساوى أجزاؤه. خب عندما جئنا إلى كلماتهم رأينا أن ظهور كلماتهم في ماذا؟ في الجنس. فإذا كان الجنس خب لا يتنطبق مع ما يتساوى أجزاؤه، فإذا هذا التعريف غير تام، لأنه نرجع ونقول إذا ظواهر كلماتهم المراد منها المثلية في الأنواع أو المثلية في الأصناف، لا قرينة تدل على ذلك. قال فإنهم يطلقون، قال وإن لم يكن بعيدا إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار، يعني باعتبار النوعية والمصنفية، بعيد جدا، لأنه لا قرينة تدل على أنهم مرادهم من الجنس يعني النوع أو الصنف، إلا أن يقال أنهم يهملون هذه الخصوصيات، يعني الخصوصيات النوعية والخصوصيات الصنفية، ويكون مرادهم الجنس على ظاهره. قبلنا، ولكنه شيخنا في مقام الأداء ماذا يفعلون؟ يقول نعم، في مقام الأداء يجب عليهم اعتبار النوعية واعتبار الصنفية، وبعبارة واضحة لم يدخل في العهدة النوع أو الصنف، ولكن مع ذلك يجب عليه مراعاة النوع والصنف في مقام الأداء. إذن هؤلاء عندما يقولون أن الحنطة مثلية مرادهم جنس الحنطة، ولا يعتبرون الخصوصيات النوعية والصنفية، ولكن لا يعتبرونها مطلقة. يقول لا، في مقام الأداء يجب عليهم أن يعتبروا الخصوصيات النوعية والصنفية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا أبعد. لماذا أبعد؟ باعتبار أنه إذا لم تدخل الخصوصيات النوعية والصنفية في العهدة، إذن لماذا يجب عليه مراعاتها في الأداء؟ وإن كان يجب مراعاتها في الأداء إذن قد دخلت في العهدة، وإلا لا يمكن التفكيك أنه يجب مراعاة الخصوصيات النوعية والصنفية في مقام الأداء، ولكنها ليست تلك الخصوصيات داخلة في العهدة والذمة. أساسا لماذا تجب مراعاتها في مقام الأداء؟ لأنها إذا كانت داخلة في العهدة تجب مراعاتها، أما إذا لم تكن داخلة في العهدة فلا تجب مراعاتها. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن نفكك بين عدم اعتبار الخصوصيات النوعية والصنفية وأنهما غير داخلتين في العهدة، وبين أنه يجب مراعاتهما في مقام الأداء، هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه إذا كان داخلين في العهدة فيجب مراعاتهما في الأداء، وإذا وجب مراعاتهما في الأداء فإذن هما داخلين في العهدة. أما يجب مراعاتهما في الأداء وغير داخلين في العهدة، لا وجه للالتزام بمراعاتهما حين الأداء. مصاحب هذا القول كأنه يريد أن يقول أنه نبقي ظواهر كلماتهم على حالها، يعني أنه مرادهم أن الحنطة مثلية يعني جنس الحنطة مثلية، إذن الخصوصيات النوعية والفردية والصنفية غير داخلة. خب في مقام الأداء كيف؟ أيضا غير داخلة؟ يقول لا، في مقام الأداء تكون داخلة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التفكيك غير تام، فلهذا يعبر عنه بأنه أبعد، لأن هناك ملازمة بين المراعاة حين الأداء وبين الدخول في العهدة والذمة. قال إلا أن يهملوا، أي الفقهاء، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف، تلك الخصوصيات الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها عند الحور، كما التزمه بعضهم، يعني إبقاء ظواهر الكلمات على حالها، لا أن توجه ظواهر الكلمات كما وجهنا، ولكن غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف أو عوضا عن الخارض. وهذا أبعد. لماذا؟ لأنه لا يتم التفكيك بين عدم مراعاتهما في اشتغال الذمة وبين مراعاتهما في الأداء. هذا إشكال أول. إذن الإشكال الأول الذي يورده المصنف على التعريف المتقدم هو أن ظواهر كلمات الفقهاء لا تساعد على ما ذكرناه من التوجيه. الإشكال الثاني وهو نفس الإشكال الذي أورده المحقق الأردبيلي، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: افترضوا أننا أردنا أن نراعي الخصوصيات النوعية والخصوصيات الصنفية، ولكنه من الواضح عندكم أن الخصوصيات الصنفية متساوية من كل جهة أو متساوية من بعض الجهات دون البعض الآخر. هسه افترضوا أن الأرز من المنطقة الكذائية من آمل مثلا، هذا صنف من الأصناف في قبال الأرز الذي يكون من منطقة الأهواز مثلا، هذا صنف وذاك صنف آخر، ولكن هذا الصنف وهو الأرز من المنطقة أليف، هذه متساوية من كل جهة أم متساوية في البعض دون البعض الآخر؟ ومن الواضح أنها ليست متساوية من كل جهة، لعلك تجد أنه في قطعة من الأرض فالمقدار منها أرزها جيد جدا، ولكن مقدار آخر أرزها ليست بتلك الجودة. لماذا؟ لأن الماء الذي وصل إلى هذه القطعة من الأرض أكثر من الماء الذي وصل إلى تلك القطعة من الأرض، الرعاية التي صارت لهذا البستان أكثر من الرعاية التي صارت لذلك البستان، فاللحان أرضهما أحدهما بجنب الآخر، ولكن هذا اعتنى بزرعه ولكن لم يعتني بزرعه كما ينبغي. خب صنف واحد أو ليس صنفا واحدا، ولكنه مع ذلك تختلف الخصوصيات فيهما. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول حتى لو راعينا الخصوصيات النوعية والخصوصيات الصنفية، مرادكم مما يتساوى أجزاؤه ما هو؟ إن كان مرادكم مما يتساوى أجزاؤه يعني من جميع الجهات، فهذا غير حاصل حتى في أفراد صنف واحد، فإذا لا يشمل بعض أقسام المثلي فلا يكون جامعا للأفراد. وإن كان مرادكم مما يتساوى أجزاؤه، ما يتساوى أجزاؤه في الجملة وفي البعض، شمل ماذا؟ شمل بعض القيميات، فتعريفكم لا يكون مانعا عن الأغيار. نفس البيان الذي ذكره المحقق الأردبيلي يطبقه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أي على الخصوصيات الصنفية والخصوصيات النوعية. هذا مضافا إشارة إلى الإشكال الثاني. هذا مضافا إلى أنه يشكل اضطراد التعريف. مراد من الاضطراد هنا كما سيشير إليه المصنف بعد ذلك أنه ليس جامعا لجميع أفراد المثلي وليس مانعا عن الأغيار، أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا، يعني حتى لو اعتبرنا الخصوصيات النوعية والصنفية لماذا يشكل التعريف؟ يقول بأنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا ومن جميع الجهات، فليس جميع أفراد الصنف الواحد كذلك، فبعض أفراد المثلي يكون خارجا من التعريف، فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع. لماذا؟ لأن أشخاص ذلك الصنف لا يكاد يتساوى في القيمة لتفاوت أشخاص الصنف بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة، يعني رغبة الناس فيها ونقصانها، كما لا يخفى فإن الحنطة أو الأرز من صنف واحد أيضا أشخاص وأفراد ذلك الصنف الواحد مختلفة في القيمة. هذا إن أريد التساوي الحقيقي ومن جميع الجهات. وأما وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة، يعني إذا كان هذا الكيلو بعشرة دراهم ذاك الكيلو منه تسعة دراهم أو أحد عشر درهم ونحو ذلك، إن كان هذا المراد فهذا أيضا موجود في كثير من القيميات، فإنه مثلا العنب من القيميات، البرتقال من القيميات، ولكنه قد تتساوى ماذا القيم أو تكون متقاربة يعني في الجملة. وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساوى حقيقة، تحقق ذلك في أكثر القيميات، إذن فتعريفكم ليس مانعا عن الأغيار. ثم يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه جملة من الشواهد لإثبات أن القيميات أيضا متقاربة. خب، يقول فإن لنوع الجارية، مراد من النوع هنا الصنف، فلهذا أشرنا قلنا بأن المراد ليس هو النوع المنطقي وإنما المراد الصنف. افترضوا الجارية الرومية أو الجارية الهندية ونحو ذلك. خب الجارية الرومية هذا صنف من الأصناف ولكنه تكون قيمها متقاربة، مع أنه قيمي إلا أنه ماذا قيمها متقاربة. فإن لنوع الجارية أصنافا، عفوا أنا قلت هذا النوع بمعنى الصنف، لا ليس كذلك، أكو قرائن أخرى أنا كان في ذهني ذيك، مراد من النوع نفس النوع، وهو أن الجارية نوع من الأنواع ولكن لها أصناف متعددة كالهندية والرومية والإيرانية ونحو ذلك. خب هذه الأصناف تكون متقاربة مع أنها جميعا من القيميات. فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة، ذلك التقارب تلك الصفات المتقاربة الموجبة لتساوي القيمة. يقول والشاهد على أنها متقاربة أنه يصح السلم فيها. طب لماذا هذا شاهد؟ يقول باعتبار أنه يشترط في السلام أن يكون المبيع معلوما. طب أنت لو اشترطت شروط وهذه الشروط تختلف من جارية إلى جارية أخرى، من فرد إلى فرد آخر، عند ذلك لا يتحقق ضابط السلام، عقد السلام، لأن ضابط عقد السلام أن يكون المبيح معلوما. خب أنت إذا اشترطت شروطا وهذه الشروط متقاربة الحصول، وفرضنا أن الجارية هي وإن كانت الجارية من صنف واحد إلا أن صفاتها متقاربة، يمكن أن يقع مبيعا في السلام. أما إذا كانت صفات الجارية من صنف واحد غير متقاربة فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن أن يقع مبيعا في السلام، لأنه يحصل الجهل بالمبيع. أو هناك شرط آخر ذكروه في عقد السلام، وهو أن يكون المبيع من خلال الشروط ليس نادر الوجود، وإلا لو كانت الشروط بنحو أدى إلى أن يكون المبيع نادر الوجود لما تحقق عقد السلام وبيع السلام. وهذا معناه أن الجواري من صنف واحد صفاتها متقاربة، وإلا لم يكن يفتي الفقهاء بأن الجارية يمكن أن يقع عليها عقد السلام، حيث أن صفات الجارية من صنف واحد متقاربة إذا صح أن يقع فيها عقد السلام. هو أنا أحسنتم، لابد أن يكون بمقدار معلوم، يعني لا أقل 90% من المبيع يكون معلوما. أما إذا تفاوت المبيع من فرد إلى فرد آخر بعد لا يمكن أن يكون مبيعا في السلام. يقول حيث أن الجارية يمكن أن تكون مبيعا في السلام، هذا معناه أن الجواري من صنف واحد صفاتها تكون متقاربة. هو يريد أن يأتي به يعني بوقوع الجارية مبيعا في السلام، يريد أن يأتي به كشاهد على أن القيميات أيضا متقاربة في الصفات وفي القيمة. فلهذا يقول وبهذا الاعتبار، أي اعتبار؟ أن أصناف شيء تكون متقاربة في الصفات وحتى لو كان قيمية، فإن القيمي توجد فيه أصناف متقاربة في الصفات، وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها أي في القيميات. ثم والشاهد على ذلك شاهد آخر، يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول لو اقترض الإنسان قيميا ففي مقام الأداء يجب عليه أن يرد المثل، يعني مثل ذلك القيمي. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن القيمي أيضا يكون له مثلي، هذا معناه أن القيميات أيضا صفاتها تكون متقاربة، وإلا إذا لم تكن القيميات صفاتها متقاربة لا معنى لأن يحكم العلامة بأنه إذا اقترض قيميا فلا بد في مقام الأداء أن يرد المثلي. يقول ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة على أن ما يصح فيه السلم من القيميات، لو فرض أنه صار وقع مورد القرض، أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله، وهذا معناه أن القيميات أيضا تكون متقاربة. هذه كلها يريد أن يبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه بناء على أن المراد من التساوي يعني التساوي في الجملة، كما يشمل المثلي يشمل بعض أقسام القيمي. يقول والشاهد أيضا على ذلك، وقد عد الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات، جعلهما من القيميات مع أن كل نوع منهما، إما أن نرجع الضمير إلى الرطب والفواكه فنقول أن كل نوع منها يعني من الرطب والفواكه، وإما أن نرجع الضمير إلى الاثنين نقول كل نوع منهما يعني من الرطب والفواكه مشتمل على أصناف متقاربة. فإنه من الواضح أن العنب من القيميات ولكنه متقارب الصفات أو ليس متقارب الصفات، نعم بنحو يمكن أن يكون متساوي الأجزاء في القيمة، يعني هذا الكيلو منه بعشرة دراهم نفس ذلك الكيلو الذي هو قيمة أيضا بعشرة دراهم. إذن هذه كلها شواهد على أنه بناء على أن المراد من التساوي في الأجزاء يعني التساوي في الجملة يشمل بعض القيميات أيضا. قال مع أن كل نوع منها أو منهما مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل يمكن أن يقال متساوي عرفان. ثم لو فرض، تقول إن قال قائل لتصحيح التعريف، إلى هنا تبين أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يستطع أن يصحح التعريف بناء على مذاق القوم، قال لا يمكن أن نقبل هذا التعريف للمثلي لإشكالين، أولا يتنافى مع ظهور كلماتهم، وثانيا أنه غير تام في نفسه، إلا أن يقول قائل أن المراد أن هذا مثليون وأن ذاك قيميون النظر إلى ندرة الوجود وكثرة الوجود. صحيح أن القيمي يوجد متقارب الصفات ولكنه عزيز ونادر أم كثير، ومن الواضح أنه قليل ونادر، بخلافه في المثليات فإنه كثير ما تكون الصفات متقاربة أو متساوية. إذن عندما نحن نجعل هذا مثلي ونجعل هذا قيمي، ميزاننا كثرة الوجود وندرة الوجود، فإنه في المثلي تقارب الصفات بل تساوي الصفات كثير، ولكنه في القيمي وإن كان يوجد في بعض القيميات ذلك إلا أنه عزيز ونادر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: على فرض أن يقول قائل أن المثلي هذا والقيمي ذاك، هذا لا يصحح لنا التعريف المتقدم. لماذا؟ لأنكم كما تعرفون أن التعريف لا بد أن يكون منعكسا مضطردا جامعا للأفراد مانعا عن الأغيار، وهذا وإن صحح بهذا الشكل إلا أنه لا يمنع من الأغيار. فلهذا يقول: طبعا هذا كله مبني على أن التعاريف التي تذكر هنا هي التعاريف المنطقية، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذا كله مبني على أنه نحن عندما نعرف المثل ما تساوت أجزاؤه من قبيل أننا عرفنا الإنسان أنه حيوان ناطق، كيف أنه لا بد أن يكون منعكسا مضطردا جامعا للأفراد مانعا عن الأغيار، لا بد أن يكون كذلك هنا وليس كذلك كما هو محقق في محله. قال: ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية فإنه ليس بعزيز الوجود بل هو كثير الوجود، لم يوجب ذلك، هذا الإصلاح الذي ذكرناه، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف، فإنه يبقى التعريف غير مانع عن الأغيار. نعم، هذا يفيد لنا لبيان حكمة الحكم في المثلي بالمثل وفي القيمي بالقيمة. هذا التصحيح الأخير فقط يوضح لنا هذا المطلب، أنه لماذا جعل الشارع المثل في المثلي وجعل القيمة في القيمي، ولكن لا يصلح لنا التعريف المتقدم. نعم يوجب ذلك، يعني هذا الإصلاح الأخير الندرة والكثرة، نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين، يعني بين المثلي والقيمي، في حكمة الحكم بضمان المثلي بالمثل مو بالمثلي، في ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة، هذا شاهده. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا التعريف إذا تبين عدم تماميته، لأنه لا هو مانع عن الأغيار ولا هو جامع لجميع أفراد المثلي. توجد تعاريف أخرى أو لا؟ يقول: نعم، عرف المثلي بتعاريف أخرى بعضها أعم من التعريف السابق وبعضها أخص من التعريف السابق. ثم قال: ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر إما أعم من التعريف المتقدم وإما أخص من التعريف المتقدم. سنذكر حدودا 5 أو 6 تعاريف، بعضها عن الخاصة وبعضها عن العامة. يقول: فعن التحرير للعلامة أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. هسه هذا التعريف يمكن بنحو أو بآخر أن نرجعه ماذا؟ إلى التعريف المتقدم، لأنه نسأل صاحب هذا التعريف: ما تماثلت أجزاؤه من جميع الجهات، هو يرد عليه ما تقدم، وما هو مرادكم من ما تماثلت أجزاؤه؟ تماثلت أجزاؤه من جميع الجهات، فهذا عزيز الوجود حتى في المثل. وإن كان مرادكم من تقاربت صفاته في الجملة، فهذا يشمل ماذا؟ بعض القيميات أيضا. فبشكل أو بآخر يمكن أن يقال أن هذا التعريف شبيه بالتعريف المتقدم، إلا أن يقال أن هذا التعريف فيه قيد إضافي لم يكن فيما سبق. لماذا؟ لأن التعريف السابق كان يقول ما يتساوى أجزاؤه، بعد ما بقي وما تقاربت صفاته، فقد يقال أن هذا التعريف أخص من التعريف السابق، لأن التعريف السابق فقط كان يقول ما يتساوى أجزاؤه، بعد لا يوجد فيه قيد وما تقاربت صفاته. فلعل هذا التعريف إما أنه شبيه بالتعريف السابق، وإما أنه ماذا؟ وإما هو أخص من التعريف السابق. قال: فعن التحرير أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته، وعن الدروس والروضات أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة. هذا التعريف قطعا أخص من التعريف السابق، لا يكتفي بتساوي الأجزاء، وإنما لا بد أن تتساوى المنفعة. من الواضح ما معنى تساوي المنفعة؟ يعني هذا المقدار من الحنطة كم يصنع فيه من الخبز؟ تصنع فيه 10 أقراص من الخبز. خب ذاك المقدار من الحنطة أيضا ماذا؟ تصنع فيه 10 أقراص من الخبز إذا كان مساويا، أو إذا كان هذا المقدار من الحنطة يستطيع أن ينتفع به 10 أشخاص، ذلك المقدار من الحنطة أيضا يمكن أن يكون مستفيدا منه، ينتفع منه 10 أشخاص من ذلك المقدار ونحو ذلك. وعن الدروس والروضة أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، فهذا التعريف أخص من التعريف السابق. وعن المسالك والكفاية أنه، يعني هذا التعريف الثاني، أقرب التعريفات إلى السلامات. وعن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية. قد يقال أن هذا التعريف ماذا؟ أعم من التعريف السابق. لماذا؟ لأنه نحن في التعريف السابق بناء على التوجيه الذي ذكرناه قلنا ما تساوت حقيقته النوعية أو الصنفية، فقد يقال أن هذا فقط أخذ قيد النوعية، أما الصنفية فلم يأخذه، إذن يكون أعم من التعريف السابق. وبناء على هذا بعد يشمل القيميات بنحو واضح هذا التعريف. بلي ما ذهني كنت كاتب في الحاشو لكن الآن راح من بالي. أنا قلت لكم أنا كاتب في الحاشو لكن راح من بالي الآن، في الحواشي ما مكتوب لكم. بلي وعن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، فهذا التعريف أعم من التعريف الذي تقدم. وعن بعض العامة أنه، يعني المثلي، ما قدر بالكيل أو الوزن. خب من الواضح أن هذا التعريف أعم، يشمل المثليات ويشمل كثيرا من القيميات، فإن الرطب والفواكه من القيميات مع أنه مكيل وموزون. وعن آخر من العامة زيادة على ما تقدم وهو أنه بالكيل والوزن، جواز بيعه سلما، يعني يمكن أن يقع مبيعا في السلام. خب من الواضح أن جملة من القيميات أيضا يمكن أن تكون مبيعا في السلام، فتكون أيضا أعم من التعريف المتقدم. وعن ثالث من العامة زيادة جواز بيع بعضه ببعض، فإن 10 كيلوات من الحنطة يمكن أن تباع ب10 كيلوات من الحنطة. خب من الواضح أن هذا التعريف أيضا يشمل كثير من القيميات، فإن كيلو من البرتقال يمكن أن يباع بكيلو من البرتقال، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه التعاريف من الخاصة والعامة يقول: نحن لماذا نتعب أنفسنا في البحث عن أنه ما هو المراد من المثلي؟ فإن المثلي لا هو حقيقة شرعية ولا هو حقيقة متشرعية. ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية، يعني أن الشارع وضع لها معنى غير المعنى اللغوي، ولا حقيقة متشرعية، يعني أن المتشرع نقلوا معناها من المعنى اللغوي إلى المعنى الخاص الاصطلاحي. ومن الواضح أيضا وليس المراد معناه اللغوي، يعني الفقهاء عندما يقولون أنه في المثل لا بد من المثل، ليس مرادهم من المثل المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو المماثل من كل جهتين، وهذا كما بينا لكم أنه ماذا؟ عزيز الوجود قليل الوجود. وليس مراد الفقهاء من أن المثلي لا بد أن يعطى بالمثل معناه اللغوي. لماذا ليس مرادهم المعنى اللغوي؟ يقول إذ المراد بالمثل لغة المماثل، فإن أريد المماثل من جميع الجهات فغير منعكس كما تقدم، أي أنه لا يكون جامعا لكل أفراد المثلي، وإن أريد من بعضها يعني المساواة والمماثلة من بعض الجهات فغير مضطردين، يعني لا يكون مانعا عن الأغيار. وليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عن هذا العنوان. لعد شيخنا لماذا تبحثون عن هذا العنوان أنه ما هو المراد من مثلي؟ يقول لأنه وقع في معقد إجماعهم. تسمع الكلام تأتي والحمد لله.